عينها يحلى اللي ماشي إلى هالزيارة حسين مشى دمعي من العين على خطاه عينها يحلى اللي ماشي على الجوانب. بارك الله فيكم، تفضلوا الأعزاء مأجور المثابين أو نلتزم بالهدوء. عينها يعلى اللي ماشي إلى هالزيارة مشى دمعي من وكل زائر أوسع أخذ من عيني دمعة ولا تلوموني لو أمشي وراه عينها يعلى ماشين إلى هالزيارة حسين مشى دمعي من العين على خطاه وكل زائر أوسع أخذ من عيني دمعة ولا تلوموني لو أمشي وراء أنا اللي بالحزن واقف على وشوف مسافر اهلي ويا الاصحاب اودي وابتسم لك اني احبك لبست من الالم والحسرة أنا اللي بالحزن واقف على الباب وشوفي مسافرة أهلي ويا الأصحاب وابتسم لك اني احباب لبست من الالم والحسره جلباب لبست من الالم والحسره جلباب لبست من الألم قاعدة ابكي بداري أنا أشبه العليلة يوم أبوها يخلي ظنى وضع قاعدة بجبتار أنا واشبه العليلة يوم أبوه قاعدة شب داري أنا شبه العليلة يوم أبوها يخلي ظنى والظن يشيلة في القلب حرارة شوفة المنارة هالسنة حصافة ما إلي زيارة أهلي ما خذوني جاوا ودعوني تكلمت عيوني كربلاء ذكروني بكربلاء ذكروني بكربلاء عيني هاي على اللي ماشي إلى هالزيارة مشى دمعي من العين على خطاهم وكل زائر أواه أخذ من عين داعه ولا تلوموني لو أمشي ورا نهاية على اللي ماشين إلى هالزيارة تحسين مشى دمعي من العين على خطاهم وكل زائر أوادع أخذ من عين ولا تلوموني لو امشي وراهم عيني هاي على اللي ماشيين الى هالزيارة تحسين مشى دمعي من العين على خطاهم وكل زائر أود أخذ من عيني دمعة ولا تلوموني لو أمشي وراهم أنا اللي بالحزن واقف على الباب وأشوف مسافر أهلي ويا الأصحاب أودع وأبتسم لكن يا أحباب لبست من الألم والحسرة جلباب لبست أنا اللي بالحزن واقف على الباب وأشوف مسافر أهلي ويا الأصحاب أودع وأبتسم لكني أحباب لبست من الألم والحسرة جلباب أنا اللي بالحزن واقف على البار واشوف مسافرة اهلي ويا الاصحاب اودع وابتسم كل يا احباب لبست من الالم الحسرة جلباب انا اللي بالحزن واقف على الباب واشوف مسافرة اهلي ويا الاصحاب اودع وابتسم لكن يا احباب لبست من الالم والحسرة جلباب لبست من الالم والحسرة قاعدة تشب داري انا اشبه العليلة يوم ابوها يخلي ظنا والضعان يشيله قاعدة بشب داري انا اشبه العليلة يوم ابوها يخلي ظنا والضعان يشيله القلوب حرارة شوفت المنارة هالسنة حسافة ما إلي زيارة أهلي ما خذوني جاوي ودعوني كلمت عيوني كربلاء اذكروني قلوب حرارة شوفت المنارة هالسنة حسافة ما إلي زيارة أهلي ما خذوني جاوي ودعوني كلمت عيوني بكربلة ذكروني تكلمت عيوني تكلمت عيوني تكلمت حسافة سيدي ما زور باربعينة ومن أرض النجف أمشي بمعينة وإذا عني سألوا كل واحد هو وينه نشوفك كل سنة وهالمرة فاقدين حسافة سيدي مزور باربعينة ومن أرض النجف أمشي بمعينة وإذا عني سألوا واحد هو وينه نشوفه كل سنة والمرة فاقدينه حسافة سيدي مزور باربعينة ومن أرض النجف أمشي بمعينة وإذا عني سألوا واحد هو وينه أنا أشوفه كل سنة وهالمرة فاقدينه قولوا مو جاي والله وحده يعلم هالسنة هاي بالزيارة يحلم قولوا مو جاي والله والله واحدة يعلم السنة هاي بالزيارة يحلم. بس يا مشاية عندي حجاية من تشوف على الدرب ورفرف العلم هذا يشبهني والعلم يعني قلبي كله شوق حب يروف مع الألم. بس يا مشاية عندي حجاية من تشوف على الدرب ورفرف العلم هذا يشبهني والعلم يعني قلبي كله شوق حب يروح مع الألم. قلبي ما شاف وحسبوني حاضر اشرب الماي من ايدي يا زاير. قلبي ما شاف وحسبوني حاضر اشرب الماي من ايدي يا زاير اشرب الماي يشرب الماي بعد كررها يشرب الماي حساف سيدي معزور باربعين ومن أرض النجف يمشي معين ها. وإذا عني سألوا واحد هو وينه نشوف كل سنة وفاقدينه حسافة سيدي مزور باربعينه ومن أرض النجف يمشي معينه. وإذا عني سألوا واحد هو وينه نشوفه كل سنة وهالمرة فايدنا يقولوا مو جاي والله وحده يعلم هالسنة هاي بالزيارة يحلم هاي قول مو جاي والله وحده يعلم السنة هاي بالزيارة يحلم قول مو جاي والله وحده يعلم السنة هاي بالزيارة يحلم. بس يا مشاية عندي حجاية من تشوف على الدرب ورفرف العلم هذا يشبهني والعلم يعني قلبي كله شوق حب يروف مع الألم. قلبي ما شاي وحسبوني حاضر اشرب الماي من ايدي يا زارير. قلبي ما شاي وحسبوني حاضر اشرب الماي من ايدي يا زاير اشرب الماي من ايدي اشرب الماي اشرب الماي اشرب الماي ازور باربعين ومن أرض النجف نمشي بمعين. وإذا عني سألوا واحد ووينه نشوف كل سنة والمرة فاقدين. على الراحة حبيبي على الراحة لا تستعجل حسافة سيدي ما زور باربعين ومن أرض النجف أمشي بمعينة. وإذا عني سألوا في واحد هو وينه نشوف كل سنة ومرة فاقدينه حسى فسيدي يزور باربعين ومن أرض النجف ماشي بمعينة. وإذا عني سألوا أي واحد هو وينه نشوفه كل سنة وهالمرة فاقدينا. قولوا مو جاي والله وحده يعلم هالسنة هاي بالزيارة يحلم. قولوا مو جاي والله وحده يعلم هالسنة هاي بالزيارة يحلم. بس يا مشاية عندي حجاية بس يا مشاية عندي حجاية من تشوف على الدرب دور أفرف العلم هذا يشبهني والعلم يعني قلبي كله شوق حب يروف مع الألم. قلبي مشاية واحسبوني حاضر اشرب الماي من ايدي زاير. قلبي مشاي واحسبوني حاضر اشرب الماي من ايدي حاضر اشرب الماي اشرب الماي وسحب وسمع حساف سيدي ما زور باربعين ومن أرض النجف ماشي بمعينة. وإذا عني سألوا في واحد هو وينه نشوفه كل سنة هالمرة فاقدين. حسافة سيدي زور باربعين ومن أرض النجف نمشي بمعينة. وإذا عني سألوا كل واحد هو وينه نشوفه كل سنة وهالمرة فاقدين. قولوا مو جاي والله وحده يعلم هالسنة ها بالزيارة يحلم. قولوا مو جاي والله وحده يعلم هالسنة هاي بالزيارة يحلم. سما الشاية عندي حجاية من تشوف على الدرب رفرف العلم هذا يشبهني للعلم يعني قلبي كله شوق حب يروف مع الألم. قلبي مشاي واحسبوني حاضر اشرب الماي من ايدي زاير اشرب الماي اشرب الماي. واذا وصلت لحسين الي صلوا ركعتين. واذا وصلت لحسين اللي صلوا ركعتين. يا من داخل لابو فاضل خذ مني دمعتين. واذا جيتوا للخيام من الهم البس حرام. واذا جيتوا للخيام من الهم البس حرام. يا زاير صل ما جوار التل على سجادة آلام. يا زاير صال جوارته على سجاد. وإذا وصلت لحسين اللي صلوا ركعتين يا من داخل إلى أبو فاضل أخذ مني دمعتين. إذا جيتوا للخيام من الهم يلبس حرام يا زاير صل أجوار التال على سجادة آلام على مواكب شارع القبلة ذكرت الليل بالآه. طفل واقف ورا طفلة يصيح واحس مواكب شارع القبلة ذكرت الله بالآه. طفل واقف ورا طفلة يصيح واحس مضايق شارع السدرة ومقام الحج زرناه. مضايف شارع السدرة ومقام الحج زرناه. نمر العلقة من نهره نمر العلقة من نهره وما يلعز شربناه وما يلعز. مضايف شارع السدرة ومقام الحج زرناه. مضايف شارع السدرة ومقام الحج زرناه. نمر العلقة من ونهره هما يلعز شربناه هما يلعز. أبيات الدعاء ونسألكم الدعاء مأجور مثال. إذا وصلت لحسين إلي صلوا ركعتين يا من داخل أبو فاضل أخذ مني دمعتين. إذا جيتوا للخيام من الهم يلبس حرام زاير صل هالجوار التل على سجادة تنام على سجادة. وإذا جيتوا للخيام من الهم يلبس حرام يا زاير صل هالجوار التل على سجادة تنام على سجادة. مواكب شارع القبلة مواكب شارع القبلة ذكرت الليل بالآه. طفل واقف ورا طفلة يصيح واه. مواكب شارع القبلة ذكرت الليل بالآه. طفل واقف ورا طفله يصيح وحسيناه يصيح وحسيناه. مضايف شارع السدرة ومقام الحج زرناه. نمر العلقة من ونهره وما يلعز شربناه وما يلعز شربناه.